وأنه مألوه معبود بالعبادات التي هي منازل الصراط المستقيم، وأنه كما أن له ملك السماوات والأرض خلقا ورزقا وتدبيرا، فكذلك له الحكم على عباده بأحكامه الدينية، لأنهم ملكه ولا يليق به أن يتركهم سدى. قلت كما قال الله تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ وقوله عز وجل: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. قال السعدي: فلما بين الدليل والبرهان توعد من لم ينقض لذلك ويستسلم، فقال: وويل للكافرين من عذاب شديد لا يقدر قدره ولا يوصف أمره، أي ويل لهم يوم القيامة إذ خالفوك يا محمد وكذبوك. قال ابن كثير ثم وصفهم بأنهم الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة، فرضوا بها وطمأنوا وغفلوا عن الدار الآخرة، يقدمونها ويؤثرونها عليه، ويعملون للدنيا ونسوا الآخرة، ويصدون عن سبيل الله، أي يصدون الناس عن سبيل الله التي نصبها لعباده وبينها في كتبه وعلى ألسنة رسله. فهؤلاء قد نابذوا مولاهم بالمعاداة والمحاربة، ويبغونها عوجا، أي يبغون سبيل الله معوجا، ويحرصون على تهجينها وتقبيحها للتنفير منها، ولكن يأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافر. قلت: ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره المنحرفون المبتدعون القطبيون التكفيريون الحزبيون ومن لف لفهم وسار بسيرهم، الذين يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قال ابن كثير: ويصدون عن سبيل الله وهو اتباع الرسل، ويبغونها عوجا، أي ويحبون أن تكون سبيل الله عوجا مائلة، وهي أي سبيل الله مستقيمة في نفسها، لا يضرها من خالفها ولا من خذلها. لا يضر الإسلام أن ينحرف المسلمون برمتهم عن بكرة أبيهم عن الصراط المستقيم، فهناك إسلام وهناك مسلمون، فإذا اتصف المسلمون بصفات الإسلام كانوا على النهج السليم القويم، وإلا فإنا لله وإنا إليه راجعون. قال: أن تكون سبيل الله عوجا مائلة، وهي مستقيمة في نفسها، لا يضرها من خالفها ولا من خذلها، فهم في ابتغائهم ذلك في جهل وضلال بعيد عن الحق، لا يرجى لهم صلاح، وحالهم كذلك، لا يرجى لهم صلاح وحالهم كذلك، منحرفين عن الصراط المستقيم. قلت كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان في صحيحهما: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. ثم وصفهم الله برغبة في أن يكون سبيل الله عوجا لأنهم في ضلال بعيد، فقال: أولئك في ضلال بعيد، لأنهم ضلوا وأضلوا وشاقوا الله ورسوله وحاربوهما، فأي ضلال أبعد من هذا؟ وأما أهل الإيمان فبعكس هؤلاء، يؤمنون بالله وآياته ويستجيبون ويحبون الآخرة ويستجيبون لها ويستحبون الآخرة على الدنيا، ويدعون إلى سبيل الله ويحسبونها مهما أمكنهم، ويبينون استقامتها. ثم قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. قال ابن كثير: هذا من لطفه سبحانه وتعالى بخلقه، أنه يرسل إليهم رسلا منهم بلغاتهم ليفهموا عنهم ما يريدون وما أرسلوا به إليهم، كما روى الإمام أحمد في مسنده والحديث الصحاح والألباني وغيره عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يبعث الله عز وجل نبيا إلا بلغة قومه، فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، وذلك بعد البيان وإقامة الحجة عليه. يضل الله تعالى من يشاء عن وجه الهدى، ويهدي من يشاء إلى الحق، لأنه هو العزيز الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، الحكيم في أفعاله. فيضل من يستحق الإضلال، ويهدي من هو أهل لذلك. وقد كانت هذه سنة الله في خلقه، أنه ما بعث نبيا في أمة إلا أن يكون بلغتهم، فاختص كل نبي ببلاغ رسالته إلى أمته دون غيرهم، واختص محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم بعموم الرسالة إلى سائر الناس، كما ثبت في الصحيحين عن جابر رضي الله عنه قال: نصرت، قال صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه، وبعثت إلى الناس عامة. ويكمل إبلاغ رسالة محمد صلى الله عليه وسلم الدعون إلى الله على بصيرة من أهل السنة الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا سواه سبحانه، لا تأخذهم في الله لومة لائم. قال ابن كثير: وله أي ولهذا الحديث وإن كان في الصحيحين، وله شواهد من وجوه كثيرة، يعني من القرآن. قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. قال السعدي: قوله تعالى: فيضل الله من يشاء ممن لم ينقد للهدى، ويهدي من يشاء ممن اختصه برحمته وهو العزيز الحكيم، الذي من عزته أنه انفرد بالهداية والإضلال وتقليب القلوب إلى ما يشاء، ومن حكمته أنه لا يضع هدايته ولا إضلاله إلا بالمحل اللائق به. انتهى كلامه رحمه الله. قلت: وحاصل قول المفسرين في الهداية والإضلال أن الله يهدي من أخذ بأسباب الهداية، ويضل من أتاه الحق والهدى فأعرض عنه عن علم واتبع هواه وكان أمره فرطا. فتأبى حكمة الله تعالى إضلال عبد من عباده إلا بعد إقامة الحجة عليهم: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا فيعلم الهدى من الضلال، والرشاد من الغي، والسنة من البدعة، والحق من الباطل. فإذا علم وأعرض لغلبة الهوى أو للشهوات، فهذا الذي يلبس عليه أمره ويهيأ إلى الضلال والغي والبدعة والباطل. وفي هذا السياق يذكر هذا الأثر الفذ الذي لطالما دندنت به وكررته مرارا وتكرارا، فيما رواه أبو نعيم في حلية الأولياء عن عطاء بن أبي رباح الفقيه الإمام، وهو يبلغ عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان، بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان، فحكمة الله تقهر خلقه بإكمال الحجة عليهم، كما قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. فيأتي الهدى لصاحب الهوى فيجد هواه يعارض هذا الهدى، فيغلب هواه على الهدى لأنه قدم دنياه وحظه منها على هدى الله. ويأتي الرشاد والحق لصاحب الشهوات، فإذا بشهواتهم قد تملكت من قلبه ومن ثم من أعضائه وحاله كله، فلا يستطيع حاله كذلك أن يتبع الرشاد والحق مع معرفته لهما وتيقنه لهما، فتهلكه شهوته كما أهلك الهوى صاحبه. ولأن رد الحق والرشاد والسنة والهدى ضلال مبين وجرم عظيم متين، يجازى صاحب الهوى والشهوة على رده ذلك بالثبات على الهوى والشهوات وحب الباطل والمنكرات، عافانا الله وإياك، وملازمة البدع والزلات، وما ربك بظلام للعبيد. ومن هنا يعلم الحصيف الألمعي خطورة الإعراض عن الهدى والحق، وتيقن البصير الأحوذي لماذا ينحرف الدعاة إلى الله الذين يشار إليهم بالبنان عن الهدى بعد إذ جاءهم، فليس هناك إلا الشهوة والهوى. بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان، إذ الهوى يهوي بأصحابه إلى الحضيض الأوهد والضلال الأبعد، فيعلم العاقل الرشيد أنه ليس أحد ببعيد عن الزلل والانحراف، فيهدأ قلبه ويطمئن عقله ويثبت أمره على الهدى ولو خالفه جل الناس، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. ومدار ذلك الأمر على قول الإمام الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما قال له الحارث الأعور صاحبه: أرأيت طلحة والزبير على الباطل؟ ومعناه كيف يكون هؤلاء من أصحاب النبي على غير الحق في هذه الفتنة، وذلك فيما كان من الفتن بين الصحابة رضي الله عنهم في الجمل وصفين فيما رواه أبو نعيم في حلية الأولياء. فرد عليه الإمام معلما ومصححا وهاديا إلى السبيل القويم، فقال: يا أعور أنت امرؤ ملبس عليك، يا أعور أنت امرؤ ملبس عليك، لا يعرف الحق بالرجال، اعرف الحق تعرف أهله. ثم قال رب العزة في سورة إبراهيم كما قال السعدي، يقول تعالى مخوفا عباده: ما أحل بالأمم الكاذبة المكذبة حين جاءتهم الرسل فكذبوهم فعاقبهم الله بالعقاب العاجل الذي رآه الناس وسمعوه، فقال: ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود؟ قال: وقد ذكر الله قصصهم في كتابه وبسطها، والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله من كثرتهم وكون أخبارهم اندرست محيت ونسيت. قلت كما قال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. قال السعدي: فهؤلاء كلهم جاءتهم رسلهم بالبينات أي بالأدلة الدالة على صدق ما جاءوا به، فلم يرسل الله رسولا إلا آتاه من الآيات ما يؤمن على مثله البشر، فحين أتتهم رسلهم بالبينات لم ينقادوا لها بل استكبروا عنها فردوا أيديهم في أفواههم، أي لم يؤمنوا بما جاءوا به ولم يتفوهوا بشيء مما يدل على الإيمان من الشهادة، كقوله تعالى: يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. قلت وكقوله تعالى على لسان نوح عليه السلام: قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. وينزل الحصيف الألمعي الأحوذي هذه الآيات على أهل البدع والأهواء الذين يصرون ليل نهار على ما هم فيه من الباطل والمحدثات. قال ابن كثير وقوله: فردوا أيديهم في أفواههم، اختلف المفسرون في معناه، فقيل معناه أنهم أشاروا إلى أفواه الرسل يأمرونهم بالسكوت عن دعوتهم، لما دعوهم إلى الله عز وجل، وقيل بل وضعوا أيديهم على أفواههم تكذيبا لهم، وقيل بل هو عبارة عن سكوتهم عن جواب الرسل لم يؤمنوا، وقيل أنهم كذبوهم وردوا عليهم قولهم بأفواههم. وقال ابن جرير الطبري شيخ المفسرين وتوجيهه أن فيه هاهنا بمعنى الباء، وقد سمع من العرب أدخلك الله بالجنة يعنون في الجنة، ويؤكد ذلك ويؤيده تمام الآية. وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. فكأن هذا والله أعلم تفسير لمعنى رد أيديهم في أفواههم. وروى سفيان الثوري بسنده عن عبد الله بن مسعود قال عضوا عليها غيظا. وعن ابن عباس قال لما سمعوا كتاب الله عجبوا ورجعوا بأيديهم إلى أفواههم فقالوا لا نصدقكم فيما جئتم به فإن عندنا فيه شكا قوي، عزم على الإصرار على الباطل. قلت فكذلك حال أهل الأهواء من المسلمين ومن قال بقولهم وانتصر لمنهجهم البطال الزياغ، ملأوا قلوب المسلمين بالقصص والمواعظ الجوفاء التي لا تغني ولا تسمن من جوع، فجعلوهم على شفا جرف النهار ولم يؤصلوا لهم الأصول الشرعية والعلوم العقدية التي يقوم عليها إيمان العبد وتنفعه عند المحن والفتن، واستسهلوا ذلك وآثروه وفضلوه فأكثروا في الأرض الفساد باسم دين رب العباد. فلما كانت الفتن العظام ضل الدعاة والمدعوون عن الهدى والرشاد والتمام وهلكوا وأهلكوا وفسدوا وأفسدوا. ثم قال تعالى وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. قال ابن كثير يخبر تعالى عما توعدت به الأمم الكافرة رسلهم من الإخراج من أرضهم والنفي من بين أظهرهم، كما قال قوم شعيب له ولمن آمن به لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا، وكما قال قوم لوط أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. قلت وكذلك أهل الأهواء من المبتدعة في كل زمان ومكان لا يحبون من يطهر قلبه بالسنة ويدعو إليها ويذب عنها ويدافع عن حياضها ويسعى لإقامتها، لأن من لوازم إقامة السنة وتبيينها محاربة البدعة وهدمها، وبهدم البدع والابتداع يهلك المبتدعة الزائغون. غير أن ألفاظ هؤلاء تتغير مع اتفاق قلوبهم على أصل البطلان، كما قال تعالى تشابهت قلوبهم، وقال فذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. فهؤلاء يصدون عن الحق بطرق ملتوية فيقولون على أهل السنة مداخلة ورسلانية وما شابه من هذه الكلمات الشيطانية مما كان يقوله الأولون رغبة في صد الناس عن الهدى والحق المبين. قال ابن كثير وقال تعالى إخبارا عن مشركي قريش إن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. وقال تعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله الله خير الماكرين. وكان من صنعه تعالى أنه أظهر رسوله ونصره وجعل له بسبب خروجه من مكة أنصارا وأعوانا ورد مكرهم بمكره والله خير الماكرين، فكان طردهم لنبيهم وإخراجهم له السبب في نصرة هذا الدين

ودفع مضارهم، وهذا مجمل معنى التوكل، لعلمهم بتمام كفايته وكمال قدرته سبحانه وعميم إحسانه، ويثقون به في تيسير ذلك كله، وبحسب ما معهم من الإيمان يكون توكلهم. فعلم بهذا وجوب التوكل في كل صغيرة وكبيرة، وأنه من لوازم الإيمان ومن العبادات الكبار التي يحبها الله ويرضاها لتوقف سائر العبادات عليه. قالوا: وما لنا ألا نتوكل على الله، نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. أي شيء يمنعنا من التوكل على الله والحال أننا على الحق والهدى، فهم أنبياء الله ورسله، ومن كان على الحق والهدى فإن هذا يوجب له تمام التوكل والطمأنينة وعدم الزيغ والثبات على الصراط ولو خالفه الناس أجمعون. وكذلك ما يعلم من أن الله متكفل بمعونة المهتدي وكفايته يدعو إلى ذلك بخلاف من لم يكن على الحق والهدى، فإنه ليس ضامنا على الله، فإن حاله مناقضة لحال المتوكل. وفي هذا كالإشارة من الرسل عليهم الصلاة والسلام لقومهم بآية عظيمة، وهو أن قومهم في الغالب لهم القهر والغلبة عليهم دائما، الغلبة مع أقوام الأنبياء والمرسلين لأقوامهم، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. فتحدتهم رسلهم بأنهم متوكلون على الله في دفع كيدهم ومكرهم، وجازمون بكفايته إياهم، وقد كفاهم الله شرهم مع حرصهم، أي مع حرص أقوامهم على إتلافهم وإطفاء ما معهم من الحق. فيكون هذا كقول نوح عليه السلام: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت، فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون. وقول هود عليه السلام: إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. فكان رد أقوامهم عليهم: لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. فكان هذا الرد أبلغ ما يكون من الرد، وليس بعد هذا فيه مطمع للأنبياء لهدايتهم، لأنهم ما كفاهم أن أعرضوا عن الهدى، بل توعدوا رسلهم بالإخراج من ديارهم، وهذا من أعظم الظلم. فإن الله أخرج عباده إلى الأرض وأمرهم بعبادته، وسخر لهم الأرض وما عليها يستعينون بها على عبادته، فمن استعان بذلك على عبادة الله حل له ذلك وخرج من التبعة، ومن استعان بذلك على الكفر والبدع وأنواع المعاصي لم يكن ذلك خالصا له ولم يحل له. فعلم أن أعداء الرسل في الحقيقة ليس لهم شيء يمنعونهم حقا لهم صريحا واضحا، هل هذا إلا من عدم الدين والمروءة بالكلية؟ ولهذا لما انتهى مكرهم بالرسل إلى هذا الحال، ما بقي حينئذ إلا أن يمضي الله أمره وينصر أولياءه، فقال: فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. انتهى كلامه رحمه الله. قلت: فإن الدعوة إلى الله على علم وفقه وبصيرة هي عمل الأنبياء والمرسلين، فمن قام بها مخلصا فيها العمل لله وحده سبحانه، لا يريد بها دنيا ولا شهر، ولا أن يكثر سواد الناس حوله، ولا أن يذكره الناس بالعلم ويشيرون إليه بالبنان، وعلم أنه يكفيه أن الله يعلمه ويعرف أمره وحاله كله، فهذا من كان حاله هذا يتولاه الله بالرعاية والحفظ ورفع الدرجات في الدنيا والآخرة، ثم يجعل له من بعده لسان صدق في الآخرين، الأمر الذي ما أراد ولا سعى إليه. قال الإمام الشافعي الذي سمي بناصر السنة، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيما ذكره عنه النووي في كتابه تهذيب الأسماء واللغات، قال الشافعي: وددت أن الناس تعلموا هذا العلم ولا ينسب إلي شيء منه أبدا، فأوجر عليه ولا يحمدوني. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فلقد قال تعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. قال المفسرون في هذه الآية: هذه تسلية من الله تعالى لعبده ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه، يخبره عن نوح عليه السلام أنه مكث في قومه هذه المدة الطويلة يدعوهم إلى الله ليلا ونهارا وسرا وجهرا، ومع هذا ما زادهم ذلك إلا فرارا عن الحق وإعراضا عنه وتكذيبا له، وما آمن معه إلا قليل، ما آمن معه إلا كعدد أهل بدر 310. ومع هذا ما زادهم هذا إلا فرارا عن الحق وإعراضا عنه وتكذيبا له، وما آمن معه إلا قليل، يدعوهم إلى التوحيد 1000 سنة إلا 50 عاما إلى التوحيد وإفراد الله بالعبادة والنهي عن الأنداد والأصنام، فلم يرشدوا ولم يهتدوا، بل استمروا على كفرهم وعنادهم وطغيانهم، حتى دعا عليهم نوح عليه السلام مع شدة صبره 1000 سنة وحلمه 1000 سنة واحتماله لهم 1000 سنة، فقال: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. فأخذهم الطوفان، أي العذاب الذي أغرقهم وهم ظالمون مستحقون للعقاب. فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، أي بعد هذه المدة الطويلة ما نجع فيهم البلاغ وما أثر فيهم الإنذار. فأنت يا محمد لا تأسف على من كفر من قومك، ولا تحزن عليهم، ولا تك في ضيق مما يمكرون، فإن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وبيده الأمر وإليه يرجع الأمور قال تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. إن سلعة الله غالية، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فليس العاصي المرابط على الفسوق والعصيان يهيأ للحق، كيف هذا؟ فما ظنكم برب العالمين؟ واعلم أن الله سيظهرك يا محمد ويؤيدك ويذل أعداءك ويكبتهم ويجعلهم أسفل السافلين. انتهى كلامه رحمه الله. قلت: وما ذكره الله تعالى نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففيما رواه مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. ففي هذا الحديث يقص علينا ما أطلعه عليه ربه سبحانه، فرأى النبي ممن أرسله الله إلى قومه، وما آمن معه إلا الرهيط، وهو تصغير للرهط، والرهط الجماعة أقل من 10. ورأى النبي المبعوث من قبل الله إلى قومه، وما آمن معه إلا الرجل الواحد والرجلان. ورأى النبي ولم يؤمن معه أحد البتة. قد بلغ ما أمر به من ربه من البلاغ وأقام الحجة على قومه أجمعين، فما آمن منهم واحد قط. وهذا منه صلى الله عليه وسلم بيان لحقيقة الدعوة إلى الله على بصيرة، وهو أن الداعية إلى الله ليس مطالبا بهداية قومه، كما قال تعالى: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. فكل داعية إلى الله على بصيرة منذر لقومه وهاد إليهم إلى الصراط المستقيم، هاد لهم إلى المنهج القويم. وقال: فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. وذلك لأن إنما كما قال الأصوليون واللغويون تفيد الحصر، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فالعمل الذي خلا من النية لله فهو باطل فاسد مردود على رأسه ونحر صاحبه، فلا عمل صحيح إلا بنية. وكذلك فما على الرسول إلا البلاغ المفصل بالبيان، ما على الداعية إلى الله على بصيرة إلا البلاغ والتبيين، فإن أداه فقد أدى ما عليه، وأجره على الله ولا عليه، وهو على كل شيء شهيد. وأكد رب العزة هذا المعنى فقال: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. والداعية إلى الله على بصيرة رسول رسول الله، والله يتولاه ويرعاه ما دام على نهج هذه الآية: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. وأختم بهذا البيان الذي هو لسان حال ومقال الدعاة إلى الله على بصيرة من أهل السنة في كل زمان ومكان، فكل واحد منهم يقول: إلى الله أدعو على بصيرة دعوة شرح لها صدري، بها أحيا ولها أسعى، وهي فكري وهمي وغمي بقلبي، قد اعتزلت العالمين لأجلها، وبعهدها هيأت قلمي وكتبي، فالقلم أحد اللسانين بين المقروء والمنطوق يكون كلمي، فبالكتاب مرة وعلى المنابر مرات أدعو بعلمي طوال عمري، على المعرضين أحزن لهم وعليهم لشرودهم عن همي وأمري. وأمري قال الله ورسوله قال الصحابة إنهم سلفي وظهري، فيا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى تلفي وحتفي، تدعونني إلى النار إلى الخسارة والدمار، ومنها يفر منقلبي، ولو اتبع المرء أهواءكم لهلكتم، وكان في ذلك شعثي وحزني، وأنا المرء والبرء أحنو به عليكم شفقة وحدبا، لأني بربي أعلم ما لا تعلمون، وأفقه عما تعرضون عن دربي ودربي، أزعم درب الأولين العتيق العقيق بلحمي ودمي، درب الصحابة الكرام ومن تبعهم ونبيهم محمد بأبي هو وأمي، لا أحيد عنه شبرا بل قيد أنملة بل مثقال ذرة، ولو سعيتم لهدمي فهدمي ليس بمكركم، فالله خير حافظا، بل هدمي يكون بذنبي، فامكروا بي أو لا تمكروا، وازعموا أو لا تزعموا، فإنما قوتي بربي. فهذا أبو الأنبياء نوح يصنع الفلك على البر بدون ماء ولا بحر، فيسخر منه قومه وهو النبي المرسل، كما يسخر السفهاء من قومه. فنجاه العزيز الرحيم وأصحابه السفينة الموفين بالعهد وجعلها آية بينة لقوم يعلمون أن النجاة بقدر الوفاء بالعهد، وأن إبراهيم الذي وفى وكفى ونافح وجاهد وشفى وبلغ كما أمره ربي فأوذي في الله ولله وعلى أمر الله وهو خليله الحنيف الأمة الذي يهدي، فنجاه العزيز الرحيم من مكرهم وسواد قلوبهم ونار أئمة الكفر، فجعلها عليه بردا وسلاما وسلبها إحراقها ورد المكر بالمكر، وكذلك يسدد ويوفق وينصر ويقوي ويشفي الصدور وينجي. وموسى الكليم لما نجاه الحكيم رضيعا فأوحى وألقيت عليك محبة مني، فاحتضنه فرعون اللئيم بكلئه وماله ورباه عدوه وعدوي، فأنقذه من سيوف فرعون بفرعون وحماه بجنده القوي الخفي. وعيسى بن مريم لما أرسله الواحد الأحد فما قتلوه وما صلبوه بل نجاه بالرفع. ومحمد ابن عبد الله المصطفى كم نجاه ربه من هم وكرب وغم وحرب، فظفر في بدر وأهلك به صناديد الكفر العتاة من غير عدة ولا عدد، وبارك عليه وعلى أصحابه وسدد الخطى لهجرته وعمى على المجرمين الأمر، وأنطق له الشاة معجزة لما مكروا لقتله فتكلمت لا تأكلني لسمي، فأكمل به الدين المتين وأتم النعمة وأقام الحجة وتركنا على السبيل المهدي، فمن اهتدى بهديه فاز ونجا. فهديه هدي الخليل في المسلك المرضي، فأتم الرب الكريم بفضله ومنه النصرة على الخمسة أولي العزم، وكذلك ينجي المؤمنين الصالحين المتقين المخلصين دعاة المذهب السلفي، فطوبى لمن آمن ثم استقام كما أمر وعقد بخنصره على منهج الحزم. سلفية أسسها محمد النبي المجتبى، فقال لفاطمة يا مهجتي أنا لك خير سلفي. سلفية فيها الصلاح والفلاح والنجاح والرباح، وبغيرها تهلك الأمم مذهب الأولين ومنهج المرسلين. سلفية حقة قد خلت من التحزب العفر، بل طهرت من أنجاس السياسة وأوضارها من حزب نور مظلم قد قام على الكذب، أراد الدنيا ورامها وسعى لها وبها وفيها، وفيها بيعت الديانة بأبخس الثمن، باعها تجار فجار بلحى كثة خداعة، عشعشت فيها الشياطين وفرخت ذرية الذر، على رأس كل شعرة شيطان مريد عتيد قد وكل بتشويه شريعة الرب، فمسح الكتاب والسنة وشعائر الإسلام وبغض إلى العالمين دين الحنيفية السمح، فجعله دين الدماء والأشلاء والإرهاب والتخويف من ظاهر الهدي، فصارت لحية الرسول ونقاب زوجات الفحول رمزا لذعر الأطفال في البيت، وما جنت الأمة من ورائهم إلا الخراب والتباهي وموت الرضيع على شواطئ الغرب ودهس النساء والشيوخ والغلمان تحت أنقاض المنازل ومدافع الشيعي والكفر، حتى هرب المسلمون من الموت للموت فتشردوا وتشتتوا وفروا من النيران للغرق، واستحكمت رايات الدواعش وعلت رفرافة على برك الدماء المسلمة بين الشوي والذبح، وتعطلت الديانة بالخيانة، وعلت الصهيونية الجبالة وسعدت بخراب البلاد والوطن. أنا ما ألوم على البوذي ولا الهندوسي والرافضي، وقد على الداعشي بإجرامه المنفرد، ويلوح في الأفق جنين أمل على وشك الإنجاب، على أعتاب بلدة لم ينل منها الخراب إلا اليسير النذر بتوفيق الله لجيش حماه لمصر كنانة الله، يهزم الإرهاب في وكر داره ويطهر حبات التراب. لا يبغضه إلا عميل أو لئيم أو دخيل على المسلمين، أو عتيد في الغباء يسعى لإهلاك العباد. فاحفظوا للجيش حقه وارجموا من ليس يفقه، فهل بقي للوطن جيش غير خير أجناد الأرض؟ أسأل الله جل وعلا أن يفتح قلوب المسلمين لمنهج رسول رب العالمين، لمثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام السلفية الحق، التي ما أتى نبي مرسل إلا وكان على هذا المنهج. قال الله قال الرسول ليس غير هذا، وإنما تتشعب الطرق بأهل الأهواء، والحمد لله على الهداية، ولا حول ولا قوة إلا بالله.